الذي يصاب به الإنسان من أمراض وديون ومشاكل وهموم وغموم، هذه إن استسلم لها فتكت به، هدمت بدنه، أرهقت فكره، دمرته تماما. ولهذا لما قص الله عز وجل علينا قصة يعقوب عليه السلام، مع أنه كان صابرا محتسبا ولم يستسلم لهذه الهموم ولا للأحزان، وإنما شكى بثه وحزنه إلى الله، لكن لفقدانه ولده يوسف عليه السلام وأخيه سبب له مرض العمى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، كما قال ربنا سبحانه. عباد الله، أنت خلقت في هذه الأرض ووجدت فيها حتى يرى ما حالك، ما صلابة دينك، والله أعلم بك، لكنه ابتلاء واختبار وامتحان من ربنا سبحانه وتعالى لعباده. يقول الله جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي ما يكابده ويقاسيه في هذه الدنيا، فهو حزين على ما مضى، مهموم بما يستقبل، مغموم في الحال. والله سبحانه وتعالى نهانا أن نستسلم لهذه الأحزان والآهات والهموم، فقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من هذا الأمر، لأن هذا الأمر قد يدمر صحتك. جاء في البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أكثر ما يقول في دعائه كما يقول أنس، قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر ما سمعت من دعائه يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. يا عبد الله لا تستسلم، يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. الياس يقعد أحيانا بصاحبه، لا تياسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرة، لا تجزعن فإن المانع الله. وإن بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله، في كل لك الله. عباد الله، ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، ما أنزل الله من مرض إلا وله علاج، فلا بد أن نفتش الكتاب والسنة وننظر ما علاج الهم والحزن. صار بعض الناس يمشون في الشوارع يكلمون أنفسهم، سألته عن السبب يقول لك: أنا كثرت علي الديون. سألته عن السبب قال: كثرت علي الأمراض. سألته عن السبب قال: كثرت علي المشاكل العائلية. سألته عن السبب قال: أنا مهدد بالقتل. عباد الله، ضعوا هذا وراءكم وأقبلوا على الكتاب والسنة، والله لوجدتم به علاجا نافعا بإذن الله سبحانه وتعالى. من علاج الهم والحزن عباد الله أن نتسلح بالإيمان والعمل الصالح. عيبنا أن في إيماننا رقة ضعف، أي مشكلة تهزنا ما نقف وقفة رجل مؤمن، حتى لو جاءت إليه العصير من المشاكل والهموم كان واقفا صلبا. إنما تهزنا أدنى مشكلة وأدنى مرض وأدنى هم، وأدنى دين، مع أن الله عز وجل قال لمن تسلح بالإيمان والعمل الصالح، قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن علاج الهم والحزن عباد الله تحقيق التوحيد، توحد الله عز وجل حق التوحيد، تعلم أن لك ربا واحدا سبحانه هو الذي سيفرج لك الهم، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. عباد الله، ينبغي أن يكون لسان حالنا أن نقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من علاج الهم والحزن استشعار معية الله لنا. أقول لكم إن الأمر متسلسل، ضعف إيمان ما ستستشعر أن الله معك، لكن انظر إلى أنبياء الله ورسله فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ماذا قال موسى؟ كلا إن معي ربي سيهدين. العدو من خلفهم والبحر من أمامهم وهم في ضعف وقلة وموسى ثابت الجأش، كلا إن معي ربي. وهذا ما قاله أبو بكر رضي الله عنه في الحديث الذي جاء في الصحيحين من حديث أنس، يحكي أبو بكر قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار لما هاجر، فقلت يا رسول الله والله لو أبصر أحدهم تحت قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ نحن عند أن تأتي علينا مشكلة أو هم أو حزن نسينا هذا الأمر، نسينا أن الله معنا، لأننا مقصرون، مقصرون في الصلاة، مقصرون في أحكام الله، ولهذا شعرنا أننا لم نشعر بهذا الاستشعار العظيم، وإنما نستشعر أننا بعيدون عن الله سبحانه وتعالى. من علاج الهم والحزن يا عباد الله ما يسلو لك خاطرك ويبرد قلبك، أنك لو أصبت بهم أو مرض أو غم فإن ذلك كفارة لسيئاتك، فنحن مقصرون، ينتابنا الخطأ والعيب والسيئات والذنوب. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. حتى الشوكة، أرأيت لما جئت حافيا من بيتك إلى المسجد وغزتك شوكة فنقشتها وأبعدتها، لك أجر عند الله سبحانه وتعالى ويكفر عنك خطيئاتك أو من خطيئاتك. من علاج الهم والحزن عباد الله أننا ننظر إلى الدنيا نظرة صحيحة. ما هي الدنيا؟ يقول الله عز وجل عنها يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذه ليست جنتنا، هذه ليست دار مقام لنا، إنما الآخرة، والآخرة خير وأبقى. فإذا نظرت إلى الدنيا نظرة حقيقية، بعضهم يموت قهر، يموت قهر، لماذا جاره الذي في الدكان بجانبه وسع الله عليه وهو ما توسع عليه؟ لماذا هذا عنده وأنا ما عندي؟ فيصاب بأمراض الضغط والسكري كله بسبب لماذا وسع الله على فلان وأنا ما عندي. انظر إلى الدنيا، أنا لا أقول لك اجلس في بيتك واغلق بابك ولا تأكل ولا تشرب، لا، اعمل، لكن كل ميسر لما خلق له والرزق من عند الله، يقسم بين عباده بقسم حكمة وعدل سبحانه وتعالى. ومن علاج الهم والحزن أن تكون آخر ما تفكر فيها الدنيا وأول ما تفكر فيها الآخرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس في السنن: من كانت الآخرة أكبر همه جعل الله غناه في قلبه، قلبه غني يعني قنوع، وجمع شمله وأتته الدنيا وهي راغمة غصبا عنها تأتي. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق شمله ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له. انظروا إلى بعض الناس، يؤذن المؤذن لصلاة الفجر، تقام الصلاة وهو معه عدته يريد أن يذهب إلى العمل، صلاة صلي ركعتين لله، لا سيقدم العمل، والله تراه يعمل من بعد الفجر ومن قبل الفجر إلى آخر الليل ولا يوجد بركة في هذا المال. لكن إذا قد أقيمت الصلاة أغلقت محلك وأقبلت على الله عز وجل وجعلت الآخرة أكبر همك، فالدنيا ستأتيك، ستأتيك بما كتب الله عز وجل عليك وهي راغمة، حتى لو رفضتها أنت فالله سيسوقها إليك سوقا. من علاج الهم والحزن الصلاة، إي والله الصلاة. فرق بيننا وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، كان يصاب بهم، يصاب بحزن، يصاب بضيق، يرتاح في الصلاة. نحن إذا كان عندنا هم طول الصلاة من تكبيرة الإحرام إلى التسليم وأنت تفكر في المشكلة، لا، رسولك حبيبك شفيعك يوم القيامة ليس مثلك، إنما كان يرتاح بالصلاة لأنه يناجي ربه سبحانه وتعالى. قال حذيفة رضي الله عنه، والحديث له شواهد والحديث في السنن، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر صلى. وجاء في سنن أبي داود عن سالم بن أبي الجعد قال: سمعت رجلا يقول: لو أني صليت لاسترحت. فكأنهم عابوا علي من في المجلس، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بلال أقم الصلاة أرحنا بها يا بلال، أرحنا أرحنا بها يا بلال. وأيضا من علاج الهم والحزن أنك لا تلتفت لما مضى، وانظر إلى ما هو آت من الأيام القادمة إلى مستقبلك، لا تتحسر على ما فات وانظر إلى ما هو آت. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي أحب أو خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. بعضهم يعض على أصابع الندم: لو أني فعلت كذا، لو كان كذا، لو أني كذا، لو أني كذا. يا عبد الله، دع ما كان قد فات وسلم الأمر لله، فهو قدره وهو لطيف بك، وانظر إلى ما هو آت. ومن علاج الهم والحزن عباد الله أننا ننظر ونتأمل ونتفكر بما أنعم الله عز وجل علينا. كيف ستعرف؟ ستعرف لما تنظر من هو دونك. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليك. انظر نعمة الله عز وجل عليك، من الله عز وجل عليك بصحة، من الله عز وجل عليك بزوجة، من الله عز وجل عليك بشيء من المال، من الله، هناك من هو فقير ما عنده شيء من ذلك. فانظر إلى من هو أسفل منك، انظر إلى ذلك الذي ما عنده شيء، فستعرف نعمة الله عز وجل عليك. ومن علاج الهم والحزن عباد الله الجهاد في سبيل الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن الصامت، والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال: عليكم بالجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والحزن. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يذهب عنا الهموم والأحزان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن ذهاب الهم والحزن نعمة من الله سبحانه وتعالى يمتن بها على من شاء من عباده. وقد أخبر الله عز وجل عن أهل الجنة كيف أنهم يستشعرون هذه النعمة ويحمدون الله عز وجل بأن الله أذهب عنهم الهم والحزن وهم في جنات النعيم. وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. فهناك حلول قد ذكرت وعلاجات قد ذكرت، لكن هناك ما نص عليه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم خاص بالهم والحزن والكرب. من ذلكم ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أنه إذا أصيب أحد من أهل بيتها بحزن فتصنع التلبينة وتقول: التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. تجم بمعنى تزيل، والتلبينة عبارة عن حساء من دقيق، ويقال هذا الدقيق نخالة الشعير مع شيء من الماء مع شيء من اللبن ويضاف إليه عسل، فهذا نافع بإذن الله. ومنها الذكر الذي علم النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة والذي كان يقوله، فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. انظر إلى الكلمات، تسليم لله سبحانه وتعالى. ما يأتي لك شخص متفلسف ويقول لك لو تسمع موسيقى هادئة وغرفة مظلمة ستشعر بالراحة، لا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما تكون بالموسيقى والله ستزيدك غما على غمك، مثل ذاك الذي يذهب إلى المشعوذين ويستجير بهم ويستنجد بهم فيستنجد ذاك بالجن فيزيدونه رهقا. فكذلك أنت لو عملت هذا الحل. ومنها ما علم النبي عليه الصلاة والسلام أسماء بنت عميس كما في سنن أبي داود، قال: يا أسماء لو أصابك الكرب قولي: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. ومنها ما جاء في سنن الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصيب أحدكم بهم فليقل: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. يا عبد الله، احفظ شيئا من هذا الذكر. أنت تنتابك الهموم والأحزان بين الفينة والأخرى، خذها حتى واكتبها بورقة صغيرة، وإذا أصبت بشيء من هذا جرب ذلك، سترى أن هذا الهم وهذا الحزن سيذهب عنك بإذن الله. فكم والله كم من رأينا من هم بالانتحار وهم بالموت وتمنى الموت بسبب أنه بعد عن الكتاب والسنة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يري الحق حقا ويرزقنا اتباعه. ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم فرج عن أخواننا المسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.